يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حتى المساعدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أعلى صحابي وملك الأنبياء. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال قضى التوحيد وما يكفر من دين الشرك. هذا الباب أراد أن يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى أهمية التوحيد، أهمية التأليف في التوحيد، أهمية نشر التوحيد، وأهمية الدعوة إلى التوحيد. وذلك لأن الإنسان يفرح عندما يعرف فضل أي عمل يعمل. فأنا عندما يكون قابلي عندما تصلي سنة الغواصي يبنى لك بيت في الجنة، يكون هذا سببا لمواظبة عليك، أي على هذا العمل الصالح. فأراد أن يبين فضل التوحيد وثمرة التوحيد، أنه يكفر الله به ذنوب العمل. فالمؤلف لما ذكر التوحيد في الباب الذي قبله حقيقته وتدبيره والمراد منه، جاء يبين رحمه الله فضله وما يتميز به. ولهذا يجب علينا ايها الاحبه ان نحرص اشد الحرص على التركيز على التوحيد أكثر من التركيز على علم، وهذا بالاتفاق. فالتركيز على التوحيد في نشره، في تعلمه، في تعليمه، في عقد الدروس له، وفي تحصيله في قلوب الناس، تعليم لهذا التوحيد، هذا هو الذي يجب أن يحرص الناس عليه. واليوم أيها الأحبة، زهد الناس في التوحيد وفي علمه. وسبب الزهد أمور: إما لأن الناس ظنوا بأن ما عندهم من التوحيد السابق وما ورثوه من آباء وأجداد يكفي تستغني عن دراسته وتعلمه، مثل ما نجد اليوم نحن كثير من المفكرين يقول نحن في بلد توحيد،

Thank you.

Wow.